بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كلمة عن التأثر بسماع كلام الله جل وعلا. وصف الله تبارك وتعالى أقواما تغيرت أحوالهم عند سماع القرآن. إنسان يسمع آية من كتاب الله عز وجل فحاله يتغير وينتقل من السيء إلى الحسن، وينتقل من المعصية إلى الطاعة، ومن الفجور إلى التوبة والإنابة. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا. كلام الله أحسن الكلام، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهل اقشعر جلدك ولو لمرة بسماع آية من آيات الملك سبحانه وتعالى؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون. انظر حصر الإيمان في هذه الطائفة المباركة الناجية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلب يخاف، يكون في وجل وخوف. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا مشهد من مشاهد الجنة لأهل الجنة في الجنة، أنهم يجتمعون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعضهم يسأل والآخر يسمع، يتذكرون ما كان من شأنهم في الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله، وجلين، نخاف من عذابه وعقابه. فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن عاش في الدنيا وكان على خوف من لقاء الله كان آمنا يوم القيامة، ومن تجرأ على الله وعاش آمنا في الدنيا وما فكر في لقاء الله تبارك وتعالى خوفه الله يوم القيامة. فانظر إلى هؤلاء الذين تغيرت أحوالهم بسماع آيات الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهل إيمانك في زيادة عند سماع القرآن؟ أم أن القارئ يقرأ القرآن في الصلوات وخارج الصلاة وأنت لا تفكر ولا تتدبر ولا تتأمل وكأنك لست مخاطبا بهذا القرآن؟ إذا سمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، قال: هذا يقال يوم القيامة للكافرين. قل: يا أهل الكتاب تعالى، قال: هذا عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، ما شأني أنا. إذا سمع قول الله تبارك وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون، قال: أنا لست مجرما، أنا مؤمن والحمد لله. فخرج نفسه من الخطاب القرآني، وهذا هو الضلال بعينه. لا، أنت المخاطب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ كتابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء تغيرت أحوالهم بسماع القرآن، فنريد أن نتأثر أن نعيش مع الآيات، أن نتفاعل مع القرآن، أن نفهم القرآن. سأل الإمام عن معنى هذه الآية: إذا قرأت عليك آية في الصلاة وأنت لا تفقه معناها فسل عن معناه. سأل الإمام: ابحث، اقرأ، اسمع قبل فوات الأوان. اسمع ماذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إذا أردتم العلم، تريدون العلم، إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ابحثوا في القرآن، سألوا عن معانيه، تدبروا في آياته، فإن فيه علم الأولين والآخرين. في كتاب الله تبارك وتعالى الذي يقرأ ويتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار، هذا هو القرآن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ومن تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي في الجنة. أقبل على الحفظ واجتهد فيه، في يوم القيامة يؤتى بالعبد: هل معك شيء من كتاب الله؟ نعم معك، ولكني لا أحفظ إلا الاختصار أو أحفظ سورة أو اقرأ. فكلما قرأ آية كلما ارتقى درجة في الجنة. فإذا جيء بالعبد يوم القيامة وكان من الحفاظ المهرة العالمين العاملين، خلي بالك هناك أقوام من أهل القرآن ومن حملة القرآن ومن أهل العلم تسعر بهم النيران يوم القيامة، والعياذ بالله، إذا كانوا من أهل الباطل، إذا ما انتفعوا بعلمهم، إذا أمروا الناس بالمعروف وتركوه ونهوا عن المنكر وفعلوه. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الأشقياء. فيبدأ العبد يقرأ فيقرأ، فكلما قرأ آية كلما ارتقى. فإذا قرأ القرآن كله كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب ماذا فعلت مع ولدك؟ هل حفظت القرآن؟ هل علمته؟ هل اعتنيت بأمره؟ الولد إذا أخفق في المدرسة قامت الدنيا ولم تقعد. يا فاشل، يا راسب، يا ضايع، من أجل شهادة وربما تخرج من الجامعة وجلس في المقهى وأخذ منك المصروف بعد ذلك، أيحدث هذا أم لا؟ لكنك إذا علمته في المدارس وكنت حريصا على تعليمه القرآن الحسنات يصل إليك لا ينقطع، ويكون شفيعا لك يوم القيامة. هذا هو القرآن، هذا كلام الله. نريد أن نتأثر بهذا الكتاب، نريد أن نعيش مع تلك الآيات. الإمام يقرأ وهو في واد وأنت في أودية أخرى من أودية الدنيا، فحتى متى؟ حتى الممات؟ حتى متى؟ الأجل محسوب والأنفاس معدودة والأجال مضروبة، فهل من توبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى حال السلف كيف عاشوا مع كتاب الله. أحمد السرماني قرأ البقرة وآل عمران في ركعة واحدة وقد بلغ 90 سنة من عمره. رجل في 90 من عمره، 90 يقرأ البقرة وآل عمران في ركعة واحدة ويبكي على نفسه. طيب ماذا كان يصنع في شبابه؟ عبد الله بن إدريس ختم القرآن 4000 مرة، 4000 ختمة يقرأ، وكلما ختم قرأ من أوله، وكلما ختم قرأ من أوله، وهكذا. أقوام ماتوا من شدة تأثرهم بسماع بعض الآيات، كما ذكر ذلك الإمام الثعلبي في كتابه قتل القرآن. قتل القرآن، رجل مات من شدة تأثره بسماع القرآن. علي بن الفضيل رحمه الله لما سمع قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا الحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فمات تأثرا كما حكى ذلك الإمام الذهبي في السير. زرارة رحمه الله قرأ قول الله تبارك وتعالى في مسجد بني قرشيد فإذا نقر في الناقور يعني إذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فخر ميتا فإذا به قد مات. لما نظروا إليه من شدة تأثره هل رأيت رجلا في تلك الأيام وهو حزين أو متأسف أو في خوف وقلق وسألته عن حاله فقال لك إنني أعيش في خوف وقلق وفزع من أهوال يوم القيامة؟ أرأيت ذلك ولو لمرة في حياتك؟ نعم نرى أقواما في حزن وفي هم وفي قلق ولكنهم لا يحزنون ولا يخافون من الدار الآخرة وإنما يفكرون في الدنيا بسبب الدنيا بسبب قلة الرزق بسبب ضيق العيش بسبب كذا بسبب كذا بسبب المستقبل يخاف من غد ماذا سأصنع لكنه ما فكر ولو لمرة واحدة في أمور الدار الآخرة مع أن الله تبارك وتعالى خوفنا في القرآن في مئات الآيات. قرآن يتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار خوفك الله بالنار وذكرك بالنار وما أعده الله تبارك وتعالى لأهلها فيها وذكر لك التفاصيل الكاملة عن يوم القيامة عن الصراط وعن جهنم وعن الحوض إلى آخره وذكر الله تبارك وتعالى لك نعيم الجنة ذكر لك الجنة بما فيها من نعيم مقيم بأسمائها وأوصافها وطعامها وشرابها ونعيمها. فماذا فعلنا بتلك الآيات؟ أقول لإخواني في الله المخرج من تلك الفتنة بالعودة إلى حبل الله بالعودة إلى القرآن إلى قراءته إلى فهمه إلى تعلمه إلى تعليمه. جاء النبيون بالآيات فانصرما وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته إنه سميع قريب مجيب الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله.